نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء وله الثناء الحسن بسم الله يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم أثر في النفوس في بهجة النفوس في فرح النفوس في طمأنينة النفوس يبطل كل حسد حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم في سعادة النفوس يبطل كل حسد عظيم في انشراح النفوس يبطل كل حسد عظيم في سلامة النفوس يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد في النفس غير حسد يبطل كل حسد عظيم حير النفوس بسم الله يبطل كل حسد عظيم في النفوس في النفس أصاب حسد عظيم في النفس أصاب بسم الله يبطل حسد عظيم سكن سكن في النفس سكن بسم الله يبطل كل حسد عظيم في النفس والبر يبطل كل حسد يبطل كل حسد في النفس والإحسان بسم الله يبطل كل حسد عظيم في النفس أصاب حسد في النفس أصاب يبطل كل حسد من نفس خبيثة في نفس مطمئنة في نفس آمنة في نفس آمنة أصاب. بسم الله يبطل كل حسد، بسم الله يبطل كل حسد في النفس أصاب. ضيق النفس حير النفس غير النفس أثقل النفس، يبطل كل حسد عظيم في النفس أصاب. في الهمة والنفس، في القوة والنفس، في الحركة والنفس، في القبول والنفس، تبطل كل عين سامة. سكنت النفس في طيبة النفس، تبطل كل عين سامة في الابتسامة والنفس، تبطل كل عين سامة في الخيرات والنفس، تبطل كل عين في الصدر والنفس. أصابت في الصدر والنفس، أصابت في الصدر والنفس، في القوة والنفس، في الحركة والنفس، تبطل كل عين من الرجال في النفس، من النساء في النفس، في خفة النفس، في قبول النفس، تبطل كل عين شاركة النفس، عين جرت في النفس، عين سامة في النفس. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين سودت في الناس، تبطل كل عين سودت في الناس، في الفرح والناس سودت، في الفرح والناس سودت، في الوطن والناس سودت، في اللباس والنفس سودت، في الجمال والنفس سودت، في المال والنفس، عين سامة، عين في النفس، في النفس سامة. أورثت في الناس والاكتئاب في الناس، أورثت الضيق في الناس والاكتئاب في الناس، والعزلة في الناس والبعد في الناس، تبطل كل عين جرت في الدماء والناس، عين سودت، عين حار ضيقت، عين حار أثقلت، عين حار عزلت. بسم الله تبطل في النفس، تبطل في النفس، تبطل في النفس، تبطل بذكر الله، تبطل بذكر الله، تبطل كل عين أقعد في العبادات أثقلت في الطاعات أخرت عين حاسدة في النفس المطمئنة في النفس في الخشوع والنفس في الإيمان والنفس عين سامة تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين غيرت السلوك في النفس أصابت غيرت السلوك في النفس أصابت بسم الله تبطل كل عين في النفس أصابت تبطل كل عين حاسدة عين حاسدة في النفس حاسدة بسم الله تبطل كل عين في النفس حاسدة تبطل كل عين حسدت كثيرا نظرت كثيرا أصابت كثيرا تمنت واشتهت كثيرا تابعت وراقبت كثيرا عين في النفس أصابت كثيرا في حب الخير في فعل الخير في النفس أصابت كثيرا تبطل كل عين في البر أصابت كثيرا تبطل كل عين في سلامة النفس أصابت كثيرا في بهجة وسرور النفس أصابت كثيرا تبطل كل عين في النفوس أثرت بعدت غيرت عين بسم الله تبطل في الصدر تبطل في القلب تبطل في الأنفاس تبطل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسدا حاسد وحاسدا حاسد حاسد حاسد وحاسدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين من عائن عائن الله أكبر من كل عين عين عين من عائن من عائن عائن عائن عائن من الأقران عائن من الأصحاب عائن من الزملاء عائن من الأقارب عائن من الجيران عائن الله أكبر من كل عائن عائن عائن في الخيرات عائن في الخيرات عائن الله أكبر من كل عائن عائن أصاب خفية عائن أصاب في رفقة وصحبة أصاب في جلوس وسفر أصاب في لباس وكلام أصاب الله أكبر من كل عائن عائن عائن في لباس أصاب في مال أصاب في بيت أصاب في خطبة أصاب في زواج أصاب عائن أصاب في سفر أصاب عائن أصاب عائن أصاب الله أكبر من كل عين من صاحب أصاب طلت من رفيق أصاب طلت من صاحب أصاب ضيقت من صاحب أصاب نفرت حيرت تبطل كل عين سامة تبطل كل عين سامة بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الهمة أصابت تبطل كل عين في العمل أصابت تبطل كل عين في المال أصابت تبطل كل عين في اللباس أصابت تبطل كل عين في البيت أصابت تبطل كل عين في الولد في الأبناء أصابت بسم الله تبطل من الصاحب تبطل تبطل كل عين من الأقران تبطل من الزملاء تبطل بسم الله تبطل تبطلت تبطل عين جرت في الدماء تبطل في النفوس تبطل بسم الله تبطل كل عين عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تتمنى زوال النعم تتمنى نزول النقام تتمنى زوال النعم تتمنى نزول النقام تتمنى زوال النعم تتمنى نزول النقام عين تابعت في النعام عين نظرت في النعام عين تجسست في النعام عين تمنت النعام عين أبطلت كثيرا عين غيرت كثيرا عين في السلوك والطباع في النفوس كثيرا عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين تبطل حاسدة تبطل عين تبطل حاسدة تبطل عين تبطل حاسدة تبطل عين تبطل حاسدة تبطل حاسدة عين تبطل حاسدة تبطل عين تبطل حاسدة تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين توارت في النفوس عين حاسدة أحزنت النفوس عين حاسدة غيرت النفوس عين حاسدة سودت النفوس عين حاسدة أثقلت النفوس عين حاسدة في نفس طيبة أصابت غيرت في نفس مطمئنة أصابت غيرت في نفس سليمة أصابت غيرت في نفس سخية أصابت غيرت في نفس سعيدة أصابت غيرت عين عين عين في النفس عين حاسدة حاسدة في نفوس البيت في نفوس البيت في نفوس البيت في نفوس البيت في نفوس الأبناء في نفوس الأبناء في نفوس الأزواج في نفوس الأزواج عين ارتعدت اضطربت عين اهتزت عين صامت في الحركة والبركة أصابت في الحركة والبركة أصابت في بركة الأيدي في بركة الأقدام في بركة الأخذ في بركة العطاء في بركة السعي في بركة الكسب في بركة العمل في بركة المال عين أصابت بقوة عين غيرت بقوة عين أصابت بقوة عين غيرت بقوة فيها عين فيها عين قاتلة قاتلة العين عين قاتلة قاتلة قاتلة في انشراح النفس قاتلة عين عين قاتلة قاتلة قاتلة في الطمأنينة قاتلة عين عين قاتلة في الثقة بالنفس قاتلة عين عين قاتلة في الطمأنينة قاتلة عين قتلت النفس عين حبست النفس عين أمرضت النفس عين أضعفت النفس في النفس في النفس في النفس يا صارت عين بسم الله تبطل في الجمال والنفس في اللباس والنفس عين وما ذكرت عين أصابت من نفس خبيثة عين أصابت من نفس خبيثة في نفس طيبة في نفس مطمئنة في نفس راضية في نفس سليمة عين تأثرت عين أثرت عين أثرت عين أثرت عين أثرت نفس خبيثة أثرت نفس خبيثة أثرت الله أكبر من كل فلانة صابت الله أكبر من كل فلانة أصابت الله أكبر من كل قريب أصابت من كل قريبة أصابت الله أكبر من كل جار أصابت من كل جارة أصابت الله أكبر من كل صديق أصاب من كل صديقة أصاب بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين عين عين عين عين بسم الله تبطل عين عين عين عين بسم الله تبطل لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين حاسدة جرت بالسم في العروق في الأعصاب في العظام في الجلود في الجمال في القوام في العقول في الأفهام في النطق في الكلام في الأيدي في الأقدام في الأخذ في المال جرت بسم عين سامة جرت بسم جرت بالسم عين سامة عين سامة من نفس سامة قتلت النفس قتلت النفوس قتلت النفس قتلت النفوس بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس أثرت في النفس في النفس في النفس في النفس في النفس في النفس في النفس أثرت عين سامة في النام عين سامة في سلامة النفس أثرت في خشوع النفس أثرت في صلاح النفس أثرت في طيبة النفس أثرت عين حاسدة سامة في النفس أثرت في النفس أثرت في النفوس في نفوس الأحبة أثرت في نفوس الأحبة أثرت في نفوس الأحبة في نفوس الأحبة في نفوس الأزواج في نفوس الأحبة في نفوس الأزواج في نفوس الأحبة في نفوس الأزواج في نفوس الأمواج أثرت بعدت غيرت تطر كل عين في نفوس الأحبة في نفوس الأحبة في نفوس الأحبة في نفوس الأزواج في نفوس الأزواج في نفوس الأزواج في كل خطبة في النفس أصالت في كل خطبة في النفس أثقلت في كل خطبة في النفس ضيقت عين حسنة في النفس في الناس في سعادة النفس في انشراح النفس في عزة النفس في رفعة النفس في سعادة النفس عين حاسدة في المحبة أصابت في المحبة والمودة أصابت بين الأحبة أصابت في الأحبة أصالت أبلدت الإحساس أثقلت الإحساس أبلدت الإحساس أثقلت الإحساس غيرت الإحساس في المودة أبلدت في المحبة أبلدت في النفوس أبلدت عين سامة حاسدة سامة في النفس سامة في النفس سامة في النفس سامة في النفس سامة بين الأزواج سامة في الأزواج سامة في الأبناء سامة عين عين عين عين عين بسم الله ترطل عين بسم الله تبطل عين بسم الله بسم الله بسم الله تبطل الله أكبر من كل جان جان في الأنفاس جان في الصدر جان في الأنفاس جان شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان جان جان جان جان جان جان كبير في الأنفاس جان في الأنفاس شيطان في الأنفاس جان في الأنفاس شيطان في الأنفاس جان في الأنفاس شيطان بأعين سامة من نفس سامة من أعين سامة من نفس سامة أصابت الأنفاس في الأنفاس أصابت الأنفاس في الأنفاس عين بغدر أصابت عين بمكر أصابت عين بغدر عين بمكر عين بغدر عين بمكر أصابت خادعت ما فقط أصابت خادعت ما فقط أصابت خادعت ما فقط أصابت صاحبت أصابت لازمت أصابت دنت أصابت اقتربت أصابت عين سامة في النفس في النفس أصاب الله أكبر من كل جان اختفى وتوارى في النفوس شيطان اختفى وتوارى في النفوس حية اختفت وتوارى في النفوس الله أكبر من كل مارد اختفى وتوارى في النفوس عاشق والهاد اختفى وتوارى في النفوس تقوى بأنفس سامة تقوى بأعين سامة جاء ظالم في النفس ظالم شيطان ظالم في النفس ظالم ظالي في المباني ظالي بين الأحبة ظالي في البيت ظالي في الفراش ظالي في السعادة ظالي الله أكبر من كل نفس خبيثة الله أكبر من كل عين خبيثة الله أكبر من كل نفس خبيثة الله أكبر من كل عين خبيثة من كل نفس خبيثة نفس خبيثة أصابت النفس أصابت في النفس غيرت في نفس ضيقت في نفس حيرت في نفس أتعبت في نفس أمرضت في النفس عزلت في نفس بعدت وأبعد في نفس عين في نفس جرت في البدن جرت في القوام جرت في القوة جرت في الفكر جرت في الفهم جرت في التسيير جرت في التفكير جرت في التدبير جرت عين جرت في النفس بسم الله تبطل بسم الله تبطل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن بسم الله تطمئن تطمئن تطمئن بسم الله تطمئن الله أكبر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا بسم الله تبطل كل عين في النفس في النفس تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تطيب النفوس بسم الله تهدأ النفوس بسم الله تطمئن النفوس بسم الله تسعد النفوس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر من كل شيطان تحصن في النفوس بكثرة النظر والمكر شيطان تحصنت في النفوس في القلوب والنفوس في القلب شيطان سكنت في القلب ضيقت

في النفس مرضا وسلاما على الأنفاس مرضا وسلاما في النفس مرضا وسلاما على الأنفاس مرضا وسلاما في النفس مرضا وسلاما على الأنفاس مرضا وسلاما بسم الله في النفس مرضا وسلاما على الأنفاس مرضا وسلاما في النفس مرضا وسلاما على الأنفاس مرضا وسلاما بسم الله تبطل في النفس تبطل بسم الله تبطل في النفس تبطل في النفس تبطل في النفس تبطل على النفس تبطل نقف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في النفس تبطل على النفس تبطل في النفس تبطل على النفس تبطل في النفس تبطل على النفس تبطل في النفس مرضا وسلاما على النفس مرضا وسلاما في النفس مرضا وسلاما على الناس مرضا وسلاما قلنا يا نار يا نار يا نار كوني مرضا وسلاما كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا مرضا وسلاما مرضا وسلاما مرضا وسلاما كوني مرضا كوني مرضا كوني مرضا وسلاما بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين حار سام حار سام في النفس حار في النفس سام في الصدر حار في الصدر سام في القلب حار في القلب سام في الابتسامة حار في الابتسامة سام في السعادة حار في السعادة السام بسم الله تبطل قلنا يا نار يا نار يا نار يا نار كوني مرضى كوني مرضى كوني مرضى كوني مرضى كوني مرضى كوني مرضى وسلاما وسلاما وسلاما كوني مرضى وسلاما بسم الله بسم الله تبطل كل نفس أصابت النفس بسم الله بسم الله تبطل كل عين أصابت النفس بسم الله بسم الله تبطل كل نظرة أصابت النفس بسم الله بسم الله يبطل كل حسد أصاب النفس قلنا يا نار يا نار يا نار كوني مرضا وسلاما كوني مرضا وسلاما بسم الله تبطل كل عيب من الصغر في النفس عيب من الصغر جرت في النفس عيب جرت في الناس عيب أصابت في الناس في الناس في الناس في الناس عيب حار وسام بسم الله وما لنا ولا سبلنا هدانا هدى نفوسنا هدى نفوسنا هدى نفوسنا هدى قلوبنا هدى نفوسنا